بمناسبة ومن غير مناسبة. مستمعينا الأعزاء، ضيفنا اللي حنسهر معاه النهاردة وحنغني بمناسبة ومن غير مناسبة، قلمه يقطر مصرية، قلمه واكب كل أحداث النضال المصرية، قلمه عبر عن البطولات التي كانت وراء الانتصارات المصرية، قلمه باختصار مصري 100%، ويشهد على ذلك كل أعماله الفنية. إنه الأستاذ الكاتب الروائي والدرامي دكتور نبيل فاروق. كل سنة وحضرتك طيب ومنور السهرة يا دكتور نبيل. وانتوا طيبين ومنورين يا ستي. وانت طيب. طبعا لما نقول يعني أنا أول ما يهل شهر سواء أكتوبر أو أبريل أسترجع كل الانتصارات المصرية، وبقى قاعدة كده يعني فخورة بكل ما دار من أحداث وبطولات القوات المسلحة على كل أسلحتها، ومنهم اللي حضرتك بتبدع في كتابته اللي هي الأحداث الدرامية المخابراتية. أنت اللي قلت مش أنا. عشان أبقاش أنا اللي أقول. فوإحنا في أبريل ومن أهم أحداثه احتفالات سينا، كيف عبر قلم حضرتك وفي أي روايات كانت بطولات سيناء هي البطل؟ لو انا كتبت اعمال كتير قوي خاصه بالذات بدور الصاعقه في سينا في حرب اكتوبر، لان هي سينا هي نتاج، استرجاع سينا هو نتاج لحرب اكتوبر اساسا. فانا ركزت على حرب اكتوبر في دور الصاعقه بالذات في قفل المبرات، يعني لان هم يمكن في ادوار كتير قوي في الحرب ما الناس مش مركزه فيها للأسف. يعني احنا ركزنا كتير قوي على الضربه الجويه لدرجه احنا نسينا ان في اعمال تانية يعني. أعمال أساسية يعني الكباري والمراكب خط النار وبيها وخط النار، أنا بسميها خط النار، أنا أعملها يعني فيلم درامي اسمه خط النار، لأن هو خط النار ده من غيره ما كانش هيبقى فيه عبور، حتى لو احنا طلعنا الطيارات وضربنا كل الأهداف ومش عارفين نعدي قناة السويس ما كانش هيبقى فيه عبور طبعا، لأنهم هيجددوا روحهم بالظبط، لكن هيولعوا في القناة في سطح القناة. الناس المشكلة ان ده موضوع من اكتر الموضوعات المبهمة عند المصريين. كل اللي يعرفوه منه الفصل الاخير اللي هو ان الضفدع البشرية نزلت قفلت الانابيب النابلم، لكن ده معناه ان في ناس كانت عارفة فين انابيب النابلم، فين فتحات النابلم والانابيب خارجة منين، وان في نابلم فعلا، وان في خطة موجودة، وان في سائل هيتحط على القناة، وان السائل ده له تأثير معين. كل دي عمليات يعني استمرت من سنة 71 لغاية سنة 73. كل معلومات الناس عنها الفصل الأخير اللي تم يوم فجر 6 أكتوبر 73. فأنا كتبت عنه طبعا عشان أشرح الحدوتة الطويلة دي من ساعة ما الخبر جه لغاية ما تسدد الفتحات. فكتبت عن الخط، عن فتحات النابلم، وكتبت عن الممرات، وكتبت عن أعمال الصاعقة اللي اتعملت يوم 5 تمهيدا لحرب أكتوبر. ده كان اللي كان فيه شوية تمويه، ده كان لا في حاجة خاصة بخطة الخداع الاستراتيجي دي اتعملت من قبلها بفترة، يمكن من بدايات 72 يعني، او والسفريات الرئيس السادات ومش عارفة ايه وكده، وقال في حاجات يعني غريبة اتعملت يعني، في حاجات غريبة ان مثلا الناس عدت القناة عشان تجيب شوية رمل مثلا من الساتر الترابي عشان يتحلل الرمل ويتشاف ايه القوة اللازمة لإسقاط الرمل ده. يعني هو اللي عمل حرب اكتوبر كانت منظومة ضخمة جدا اشتغلت فيها عقول جبارة، والعقول دي اشتغلت على كل المستويات من اول حباية الرمل على الساتر الترابي لغاية الخط بارليف اللي المفروض انه كان اقوى خط دفاعي. فكتبت عن كل الحاجات دي لانها حاجات كلها مبهرة، يعني ان احنا عايشين بنسمع طبعا الجيل الجديد يسمع حرب اكتوبر كتاريخ من ضمن التاريخ، لكن ما عشناش، احنا عشناها يعني، عشنا الحرب طبعاً. يوم بيوم طبعاً. فاحنا احنا حاسين بالحرب اكتر منهم، هم بقى عشان ما يعرفوش غير تاريخ، يبقى احنا دورنا ان احنا نوصل لهم شعورنا، ده الشعور اللي احنا حسينا بيه. حضرتك كتبتها رواية ولا مثلا عمل درامي؟ انا كتبتها رواية وكتبتها حاليا عمل درامي في قطاع الانتاج، يعني حاليا هتظهر بقى. ان شاء الله. انا اصلي نفسي الشباب يعرفوا ده، يعني في شباب كتير جدا من ولادنا دلوقتي والاجيال الجديدة اللي طالعة مش عارفة يعني بتسمع انتصارات اكتوبر المجيدة والبطل وحتى الضربة الجوية والغطاء الجوي وازاي عبرنا والحاجات دي كلها، بيسمعوا جمل لكن مش قادرين يحسوها لانه ما عاشوش، فمش هيعيشوا الا من خلال الدراما. ما هي الدراما، امريكا قعدت 30 سنة بعد الحرب العالمية الثانية تتكلم بالدراما. لان برضو لو سالتي شاب امريكي دلوقتي ما يسمعش عن حرب، ده ما يسمعش عن حرب فيتنام يعني، هو خلاص دي كانت تاريخ وعدى يعني، كانت مرحله وخلصت. فما بالك بالحرب العالميه الثانيه مثلا يعني. احنا بالنسبه لنا حرب اكتوبر طبعا في كل الشباب اللي موجود دلوقتي، مش هقول لك بعض، كل الشباب اللي موجود مع الشاشه فما عندوش فكره عنها، هي بالنسبه له حاجه بيقراها في الكتب، انما هو ممكن يعيشها على الشاشه، وممكن يعيشها من ورا الميكروفون، وممكن يعيشها بودانه وعينيه ومشاعره، لان دي مرحله مش مفروض ان احنا نهملها. المرحله دي مش مجرد ان احنا دخلنا حرب وانتصرنا، المرحله دي بتقول ان احنا اذا اشتغلنا صح هنكسب، لان احنا اشتغلنا صح جدا في الفتره دي. فدي منظومه اكتر منها حرب يعني، منظومه بتقول ان من يعمل بشكل سليم ودقيق ومنظم ينتصر في النهايه، وده اللي احنا محتاجينه دلوقتي. الاستاذ الكاتب الروائي والدرامي دكتور نبيل فاروق، انا دايما بحب ابتدي مع اصدقائنا المستمعين بالجديد اللي بحضرتك، يعني مثلا زي حضرتك كده بتكتب ايه الان؟ انت قلت لي في عمل عن اكتوبر مع قطاع الانتاج. العمل ده يعني 30 حلقه؟ لا لا، ده انا عامل حاجه جديده خالص، ان أيوة. هو ان هنقدم اللي على مده 13 اسبوع، هنقدم 13 عمليه من عمليات المخابرات، كل عمليه في حلقتين اتنين بس يعني، عمليه مضغوطه جدا بحيث ان الناس تتفرج عليها كل اسبوع على حلقه جديده، والحلقات بتقدم اسبوعيا على بطل من ابطال على عمليه من عمليات المخابرات يعني. كل اسبوع بيشوف عمليه من عمليات المخابرات، بيتابعها لمده يومين اتنين، فبالتالي بيقدر يتابعها، ما بيبقاش بقى ملتصق بالتلفزيون لفتره طويله عشان يتابع العمل. وبنعمل نوع جديد من الدراما اللي هي الدراما الاسبوعيه، احنا يعني بقالنا سنين الدراما رمضانيه بس، صح؟ لا احنا بنعمل دراما اسبوعيه، ممكن طول السنه اتفرج على دراما اسبوعيه يعني. لا وممتعه، وهو عامه اللون اللي بيبقى فيه الخط يعني المخابراتي او العمليات دي، طبعا ناس بتقعد لها، فما بال حضرتك بقى كمان انك ما انتش رابط روحك بالتلاتين حلقه اللي انت لازم تفضل قاعد قدامهم، والايقاع بيبقى سريع جدا، وقتك هيسمح ولا ما يسمحش، فانت بتشوف العمل او العمليه، خلينا نقول العمليه، بشكل لذيذ ومكثف، وتاخد معلومه. ضيف عليه كلمه ولاهس، ولاهس لان هو بيتفرج عليها كلها في حلقتين، كل حلقه 45 دقيقه. فهو كده بينهج ورا الاحداث يعني، الاحداث كل اللي بيتعمل في رمضان في 30 حلقه انا بديهوله في حلقتين اتنين، فبالتاكيد ما عندوش وقت حتى يردره ميه، ده لازم يتنوا مزقه قدام التلفزيون. لو فاتوا حاجه خلصت هتفلت منه الاحداث. بس الاعلانات اخبارها ايه؟ الاعلانات هي العذاب او الهاجس، الكابوس بتاع كل واحد بيكتب يعني، صحيح. لان مشكله الاعلانات مش انها كتير وبس، انها عشوائيه يعني، بتخش فجاه على العمل من اي حته، فبتفسد الاحداث احيانا يعني. بره بيحط لهم مساحه كده بيكتبوها يعني، يعني لو شفتي حاجه اوريجينال من غير اعلانات هتلاقي في حته بيقول له بليس ادفرتايزنج هير يعني، هو بيحط له حته بيقول له حط الاعلان هنا، علشان لازم الاعلان يكون في قطعه يعني رسميه، مش في وسط انا حدث. اعتقد كان عندنا كده يعني من فتره هيصدر قرار انه يبقوا مثلا اربع قطعات، والقطعه ما تزيدش عن الثلاث دقائق، والمخرج بنفسه مخرج العمل اللي يقعد يعمل القطعه، مش مخرج التنفيذ. لا هو تقريبا في قنوات فهمت الموضوع غلط، ان الثلاث دقائق دول من الفيلم والباقي كله مع حضرتك حق بعض المشاهد أيوة، لا زي افلام فريد الأطرش زمان، يقول لك الفيلم الغنائي الذي تتخلله بعض الجمل يا ترى مين المخرج بقى؟ والله احنا كنت مع الاستاذ احمد صقر، خلينا حطينا فكره ان كل حلقه لها مخرج مختلف يعني، كل عمليه لها مخرج مختلف وابطال مختلفين طبعا، فهتبقى كاننا بنقدم 13 فيلم تلفزيوني، 13 مسلسل كمان، 13 فيلم اكثر من 13 فيلم تلفزيوني على 13 مخرج و13 طقم تمثيل، فنبقى عملنا يعني ملحمه مخابراتيه في 3 شهور. عندنا اعداد المخرجين الهائل ده، والله بقى ده شغل التلفزيون مش شغل انا يعني، انا اكتب وهم التلفزيون عليه يدبر يعني، قلبي على عمل بس يعني، عشان ما يدوش لاي حد. مش لازم نديلي 13 مخرج، ممكن مثلا اربع مخرجين يخرجوا 13 عمل، او ثلاث مخرجين يخرجوا 13 عمل، بس قصدي ان مفيش مخرج ثابت للاعمال كلها. وبعدين ليه ما نفتحهاش لكل المخرجين الشباب حتى يخرج الاعمال يعني. لا انا عشان بس ما يتدربوش فينا، عشان اصل العمل شكله كويس، العمل شكله قوي، والله ما واحنا عايزين بيتدربوا فينا. نحبب الشباب، ما نخليش بقى الشباب والموضات الجديده قاعدين بقى قبل ما يقولوا لا ده شوف الكادر عمل ازاي، ده شوف هي عملت ازاي بقى، العين الفاحصه الماحصه اللي دايما تنقد عيون الشباب دي، مش عايزينها تتوه من الحدث. والله انا بيتهيالي ان العين بتنتقد لما يكون الوقت عندها كافي للانتقاد، لكن لو الاحداث بينهج وراها ما بيلاقيش وقت الانتقاد. احنا في سهرتنا انا بختار اغاني وحضرتك من حقك تختار اغنيتين تلاتة زي ما يعجبك، فاختار لي اغنية. انا في اغنيه طبعا دلوقتي على طول في ذهني طول الوقت، يعني ساعات بشتاق ليوم عشته وانا صغير، بتاعت محمد فؤاد. دكتور نبيل فاروق. عايز ارجع بقى، مادام انت نفسك اللي حابب ترجع لمراحل الطفولة الجميلة، وازاي ابتديت تكتب وازاي اكتشفت ألمك، وهل وانت صغير لما كنت بتسمع الحواديت بتاعت البطولات المخابراتية وانت صغير، يعني كانت بتوصل لك ولا لأ؟ كانوا بيحكوا لك في البيت ولا لأ؟ يعني موهبتك اتنمت ازاي؟ بص انا ما في وانا صغير ما كانش فيه حاجات مخابراتيه خالص، معقولة؟ ما كانش فيه يعني كان في ارجع انا تعتيم. لا كان فيه جيمس بوند وبتاع، ما كانش فيه حاجه مخابرات لا انا بتكلم عن مصريه، البطولات ما المصرية. هي ما كانش في حد بيكتب ياما الكلام ده يعني واحنا صغيرين خالص يعني. ده يمكن هي ابتدت مع الاستاذ ماهر عبد الحميد عقب حرب 67 كمان، يعني لما كتب قصتي مع الجاسوس كانت اول مره حد يكتب العمل الخاص بالمخابرات يعني. وبعدين بقى نزل قصة الأستاذ سمير الإسكندراني، وبعدين ابتدى بقى العمليات الصغيرة تظهر بعد حرب 73، صعود للهوية بقى ودموع في عين وقحة، وبعدها بسنوات رأفت ابتدينا بقى الهجان نتابع الأعمال ابتدى دي يبقى في حاجة اسمها أعمال مخابراتية ورأفت يعني. الهجان. لا طبعا، ما هي رأفت الهجان دي اللي أنا ما زلت بقول إنها دي الذروة يعني، مش حد يعرف ما يوصل حدش لها، على الرغم من إن تكلفتها الإنتاجية مش كانت غالية تقل أوي. من تكلفة إنتاج حلقة من الحلقات الجديدة، لكن ما نجحتش حلقة من الجداد اللي تكلفتهم عالية في إنها تشد الناس زي ما شدتهم رأفت الهجان. فدي هي الضرة يعني، اللي العمل اللي فجر أعمال المخابرات في عند الناس يعني. فإحنا وإحنا صغيرين كنا بنتفرج على أفلام مخابرات عن الحرب العالمية التانية بقى، والعمليات بتاعت الخيالية جيمس بوند وإيرلي كوين وحاجات كده خاصة تانية خالص، فالعالم شدني جدا. إنما أنا أقدر أقول لك إن البداية الفعلية اللي خلتني أحس إن في حاجة اسمها مخابرات وأتشد لها كانت وأنا طالب في أولى طب. ان انا وانا في اولى طب كان في اتنين في بلدي في طنطا انجليز كانوا موجودين. لو انت صغير اتربيت في طنطا. انا طنطاوي لغايه ما اتخرجت من الكليه، انا متخرج من طب طنطا. فكان في اتنين انجليز كده وانا في اولى طب، وعايشين في منطقه في طنطا يعني، في حد قال لي ده بيدرسوا انجليزي، فقلت اروح اتعرف عليهم بقى وادرس انجليزي من منبعه. وبعدين فوجئت بعد كده بجهات امنيه بتتصل بيا وتقول لي ان دول ناس جواسيس ومفروض اتعاون معاهم عشان نوقعهم وكده. كنت ساعتها تعي بقى، يعني ايه جاسوس؟ كان اول مره بقى يعني حد اشرحوا لك. يشرحوا لي بقى ويقولوا لي، لان انا اذكر اول درس خدته في المجال ده، وكان دي كانت اول كلمه انا لما بيسالوا لي هم بيكلموك في ايه، فقلت لهم ده هم ناس طيبين قوي، ده عمرهم ما بيتكلموا لا في السياسه ولا في الدين. فكان اول درس قالوا لي خد بالك ان سمه الجاسوس انه ما يتكلمش لا في السياسه ولا الدين، عشان دول الحاجتين اللي ممكن يعملوا له مشاكل. يتعلم عليه. لما تيجي تكلمه حتى يقول لك ماليش دعوه بالكلام عن السياسه والدين. فانتبهت للحكايه دي قوي، ان هم بيتحاشوا قوي الكلام عن السياسه والدين. وبعدين ابتديت بقى اتعلم ان انا ما بسالش، انا بنفذ، ماليش دعوه بان انا اسال يعني. دي كانت باينة قوي في حرب الجواسيس لما بقوا يقولوا لها العيش والدعم والمش عارفة ايه وحاجات كده، يعني ده هي الأستاذة ليلى يعني، كان أما جيت حضرت معاها حلقة بتكلم عن الموضوع بتاع حرب الجواسيس ده، عمليتها كانت صغيرة أوي، بس هي اتفاجئت حتى وأنا قاعد إن أنا بشرح لها اللي حصل، فقالت لي وأنت كنت معانا ولا إيه؟ الأستاذ الكاتب الروائي والدرامي دكتور نبيل فاروق. هل من يكتب، عايزة أنا عايزة أسميه الأدب المخابراتي، ينفع ممكن أقول كده؟ أدب الجاسوسية بيسموه. أيوه أدب، صلح لي كده، أنا أحب كده أدب الجاسوسية. هل له مواصفات معينة في شخصيته في ألمه، ولا انا ساعات احس ان هم ما دام بنقول من واقع ملفات المخابرات المصريه ان دي قصه بتتجاب و اتلطع. لا مش مش لا لا العفو مش اتلطع، يعني تتصاغ دراميا، لا هو فاي حد عنده ملكه الدراما يعملها. بص، هو كلمة من ملفات المخابرات دي خدعة في حد ذاتها، ما فيش حاجة من ملفات المخابرات بجد؟ خالص. ايه ده، ولا كل الروايات اللي احنا بنشوفها دي فيش ولا واحدة الكلمة فيهم؟ اللي بتسمعها بتاعت ملفات المخابرات تعني أن هناك 30% بالكتير من هذا العمل من الملف. من الملفات اللي هو نقدر نقول عليه الخطوط العريضه فقط. الباقي بيكملوا الكاتب، لان هو من احد مميزات الكاتب الناجح، مش اي كاتب بيكتب في عالم الجاسوسيه، انه يكون على درايه بهذا العالم، بحيث ان لما يبتدي يملى ما بين السطور يملى صح. هو بقى ده اللي انا بسالها، ايه بقى لازم تبقى مميزات هذا الكاتب؟ يبقى لازم يبقى عنده درايه بالعالم ده، درايه يعني لازم يكون قاري فيه كويس قوي، عارف تكنيكاته فعليا الحقيقيه بتعمل ازاي، لدرجه انه حتى لما يصيغ عمل من الخيال يصيغه بصح بتكنيك سليم ويحطه كويس. لازم يكون عنده نفس مميزات رجل المخابرات في الصبر والهدوء، ما يبقاش انفعالي، لان لو انفعالي هيعكس ده على الافعال، هتلاقي البطل بتاعه عنيف وانفعالي. مش لازم ابدا الشخصيه اللي هي البطله مش لازم ابدا يبقى انفعالي، لازم يبقى هادي وملامحه هو ممكن يبقى بي بي بي بي بي بيقول بيقوم باكشن عنيف، لكن هو من جواه وهو بيقوم بيه بيفكر. يعني ما يكونش الشخص بيفقد السيطره على عقله ابدا. لو جيت لو اتعاملتي حتى مع رجال المخابرات تلاقي ان هم من العسير، بل من المستحيل استفزازهم. ما تعرفش تستفزهم ابدا يعني مهما حصل، لان هم بيعرفوا بيستوعبوا بيهضموا يعني اللي بيحصل، بيعرفوا يدخلوا جواهم يهضموه بان يطلعوه عباره عن هدوء، وتلاقي ملامحهم هاديه جدا مهما كان اللي قدامهم. مفيش علامات على الوش. ما اعتقد ان كلهم مدربين على كده يعني، لان ما بشوفش العلامات ديت الا لو حبوا يطلعوها يعني. احيانا بتبقى مقصوده. ما احيانا بتسالي نفسك بقى ده انفعال حقيقي ولا ده مدروس. لان انا بحس ان كل تصرفاته مدروسه، ومع الوقت بيتحول الموضوع لغريزه، ان الواحد بيدرس تصرفاته في كل حاجه، في كل حركه، في كل كلمه، في كل موقف، في كل عباره بتطلع من بقه بيبقى دارسها. وعندهم قدره مذهله على امتصاص مشاعر اللي قدامه. يعني لو شخص داخل مولع يعني شايط عادي يزعق، ممكن في خمس دقايق تلاقيه بيضحك معاهم وبقى صاحبهم. زي يوسف شعبان في رأفة الهجان ما كان بيعمل في محمود عبد العزيز. ده بالظبط، مش كده؟ بالظبط حاجه كده. نور الشريف في الحفاره زلنا كان نفس الملامح اللي حضرتك بتقول عليها دي. استاذ نور الشريف كان عامل الثعلب. الثعلب كان هو عامل دور، بس هو الدور في بس تعليق عندي على الدور بتاع استاذ نور الشريف، إن هو انا اسفه ما نجحش قوي. هو اصل الاخراج خلى الاستاذ نور يقوم بكل التحركات، وده مش ده غير ده وارد، ده ما حصلش في المخابرات خالص يعني. طبعا. لان انت بتبقى انت دلوقتي متقمص شخصيه معينه او منتحل شخصيه معينه، المفروض ما تعملش اي شيء يثير الشبهات حواليك. انما نيجي نلاقيه مثلا في المسلسل رايح يراقب الشخصيه اللي هو مقيم معاها في البيت، فطلع هو يراقبها في يخت يعني، لو لمحته بس الموضوع خلص اتقتل. حتى لو ما اتقتلش العمليه فشلت، دي اخطر من اتقتل يعني، العمليه تفشل خالص. طالعين برضه بيصوروها وهو اللي بيصور يعني، المفروض ان في ده جهاز يعني، جهاز عباره عن مجموعه ناس كتير جدا بتتحرك يعني. فهو بيقوم له دور بيقوم بيه، المفروض ان اللي يقوم بالادوار الثانيه ناس متخصصه، مش البطل هو اليوم بكل الادوار يعني. حتى في الدراما ما بتبقاش دي، بتعرفك ان المخرج والمؤلف كان عندهم فجوه في التعامل مع المخابراتي او في التكنيك المخابراتي يعني. لان تكنيك المخابراتي في يعني قد يبدو سهل من بره، لكن هو السهل الممتنع، ان هو دقيق جدا في كل تصرف. دكتور نبيل فاروق الروائي ورجل الدراما رجل الجاسوسية ورجل المخابرات كاتبهم المفضل، الأستاذ الكاتب الروائي والدرامي دكتور نبيل فاروق، كتاب عن الأدب سيصدر في مصر بعد 50 سنة. جملة تتمنى أن تكتب عنها؟ ولا حاجة، ما يكتبوا أنه مبتكر شخصية رجل مستحيل. لا، أصل دي مش سهلة يعني، عدد الشخصيات اللي ابتكرت في العالم قد إيه يعني، لما تحسبيها هتلاقي أن أنا 1 من 20 في العالم ابتكروا شخصيات. فلما تكون شوفي تاريخ العالم ده قد إيه، وعدد الناس اللي اتخلقوا واتولدوا وماتوا في العالم قد إيه، لما يكون 1 من 20 ده فخر ليس بعده فخر يعني. يعني مبتكر رجل مستحيل. شكراً.